هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عايدة عبد الله. أصدقائي محبي أثير البرنامج العام ومنوعاته الدرامية في كل أرجاء العالم، نشكركم على ثنائكم على البرنامج وعلى مكالماتكم الهاتفية التي وصلتنا ليس فقط من مصر والدول العربية والإسلامية، وإنما من أمريكا وكندا وأستراليا، فشكرا لكم، ونرجو أن نكون دائما عند حسن الظن. تهنئة من القلب بقرب حلول شهر رمضان المعظم، وكل عام وأنتم بخير. رمضان جانا وفرحنا بعد غيابه، وبقاله زمان خلوا قولوا شهر يبتولوا خلوا أهلا رمضان. رمضان كان أهلا رمضان، أقولوا معانا أهلا رمضان. رمضان كان أهلا رمضان، أقولوا معانا أهلا رمضان. تحتفل الأمة الإسلامية ببداية شهر رمضان من كل عام، فهو شهر الغفران، شهر الرحمة، شهر نزول القرآن. استصفد فيه الشياطين وتغلق أبواب جهنم وتفتح أبواب الجنة. أشرك يا الصائم عند الله، لك أجري دايم عند الله. أشرك يا الصائم عند الله، لك أجري دايم عند الله. أشرك يا الصائم عند الله. في شهر رمضان يتقرب المسلمون لربهم بصيام 30 يوما أو 29 يوما حسب رؤية الهلال، وفيه يمتنع المسلمون عن كل الشهوات من الأكل والشرب والامتناع عن النظر إلى كل ما حرم الله عز وجل، فهو عبادة روحانية يتقرب بها العبد لربه حتى ينال رضاه ويفوز بجنته. يا رمضان والله زمان يا والليلة أعزائي المستمعين نقدم لكم هذه الحلقة الخاصة من المنوعات الدرامية احتفاء بقرب حلول شهر رمضان المعظم، داعين الله عز وجل أن يكون شهر رمضان في هذا العام 1431 هجرية الموافق للعام الميلادي 2010 شهر خير وسعادة وهناء ومحبة لجموع المسلمين على وجه البسيطة بل لكل العالم. احنا اللي طول العام يخطور رمضان بيجي الأخطور، احنا اللي طول العام يخطور رمضان بيجي الأخطور، ناكل وكل الناس يخطور يا من تابع فاتح راحين حنين علينا يا كريم ونبدأ مستمعينا هذه الحلقة الخاصة بالاستماع إلى إحدى علامات الشهر الكريم على موجات البرنامج العام التي دأب على تقديمها لمستمعيه منذ سنوات بعيدة، فأصبحت تقليدا رمضانيا ينتظره كل المستمعين بشغف بالغ، دعاء الشيخ سيد النقشبندي، وحلقة مدتها 5 دقائق بعنوان أهلا رمضان. رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن، رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، والقرآن بالنور جئت وبالسرور، ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان، بالنور جئت وبالسرور، ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان، يتلون آيات الكتاب، يتلون آيات الكتاب، يتلون آيات الكتاب، وما لهم إلا بآيات الكتاب أمانوا، يتلون آيات الكتاب وما لهم إلا بآيات الكتاب أمان. فظلامهم حتى نهايته تقن، وصباحهم من بدئه إيمان، والسالكون سبيله أهل له، والناس فوق بساطه إخوان. يمشي الغني إلى الفقير بقلب ذا حب له، وبقلب ذا إحسان. إن يسكت الشيطان في نفسيهما صوت الضمير، تكلم الإنسان. بتغيب علينا ووجه كلنا وقلوبنا معاك، بتغيب علينا ووجه كلنا وقلوبنا معاك، وبنتنا مرات تقولنا وبنستناك، وبنتنا مرقى الظل وبنستناك. من انت واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك، من انت واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك. أهلاً رمضان كرم قولوا معانا، أهلاً رمضان كرم. أعزائي المتشوقين لأريج شهر الخيرات شهر رمضان، من الحلوى التي ارتبط تناولها بالشهر الكريم ومن سماته المميزة حلوى قمر الدين. لهذا قام المؤلف والشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى بكتابة تمثيلية عنوانها قمر الدين، وتدور أحداثها حول إبراهيم الذي تحاول زوجته سميرة إقناعه بأهمية الصوم، وأيضا تحاول ناهد أخت إبراهيم إقناع زوجها توفيق بأن يقاوم شرب السجائر ويداوم على الصوم. فهل تفلح كل من سميرة وناهد في ذلك؟ التمثيلية أخرجها في نصف ساعة فايز حلاوة، وأذيعت لأول مرة في مارس عام 1962. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. قمر الدين. قمر الدين تمثيلية من تأليف عبد الفتاح مصطفى، اخراج فايز حلاوة. يا ابراهيم، ابراهيم، يا ابراهيم توفيق. اهلا اهلا اهلا يا توفيق. اهلا رمضان كريم. ازيك اخويا وازاي اختي ناهي؟ بخير يا اخويا، بس زعلانه منك عشان ما بتسالش لا انت ولا سمير. هو انتوا فكرتوا تقولوا لنا كل رمضان انتوا طيبين؟ يا عم ده انتوا في سفر، بيتكم متطوع في اخر الدنيا وانتوا اللي حقكم تسالوا. لكن قول لي ماشي مدروخ كده ليه؟ صايم؟ امال اطلع من دول. مش مصدق اطلع لك لساني؟ يا ابراهيم يا اخويا هي قله الدين هتجد عليك النهارده؟ ده انا عارفك من قبل ما اتجوز اختك ناهد ب15 سنه، عمري ما شفتك صايم سنه من السنين. بقول لك جد صايم بس غصب عني. سميرة يا سيدي حكم عليا بالصيام ومطلع عيني. عجيبة، من سنة ما اتجوزنا وهي من رمضان لرمضان تعمل عليا ددبان من اول يوم لاخر يوم، ويا ده يا دق لو فطرت. عجيبة يا اخي. طب دي سميرة عمرها ما ركعت. انا معاك، ما هي ملهاش تقل على الصلاة ابدا، انما تقول ايه بقى مذهبها كده، عندها الصلاة كوم والصيام كوم. وانت بالذمه كده بتفضل رابط على صيامك طول النهار؟ ايه ما تخليها في سرك بقى، تلاقيك بتخاف تاكل بره البيت عشان تقدر تفطر وياها في المغرب، يعني ظالم نفسك بالفطار. الا يوم الجمعه يا توفيق، يوم الجمعه ده صيام يعني صيام. ازاي؟ طبعا افشاني طول النهار، ما بتخلينيش اهوب ناحيه المطبخ ابدا. ده انا يا استاذ لما اروح اغسل وشي ابص القهوه ورايا احسن قال ايه ابلع لي بقين ميه. صدقت بقى انها قل الدين يا سيدي، ما سيبنا نعجز وربنا يتوب علينا. بس وعرفت منين انك هتعجز وتتوب؟ يا مين دلوقتي يا بلاش. يا اخويا ورينا شطارتك انت. ليه ده؟ هو انت فاهم اني ساكت على روحي؟ انا بمرن نفسي على الصيام شيء في شيء. كويسه. ما انتش مصدق؟ اسال اختك ناهي، قول لها توفيق في رمضان بيفطر امتى؟ لا يمكن افطر الصبح. يا سلام، امال امتى؟ ساعات اصوم للعصر. على كده بقى لو صمت للمغرب تبقى معجزه. يا ابراهيم انا معذور. معذور؟ ايوه، هو انا معافى سليم زي حضرتك، انا مصاب بمصيبه مش عندك، السجاير يا ابراهيم. السجاير هي السبب الوحيد لعدم صيام. انا راجل زي المدخنه، من غير السيجاره مخي يقف، ما اعرفش اعمل حاجه ابدا. يا اخي ومين قال لك ان انا سليم؟ ها؟ ما انا مصاب انا كمان. مصاب؟ ايوه، على الاقل مصاب بفتح الشهيه. الله يجزيك يا ابراهيم. سيبنا من الكلام ده وقول لي انت دلوقتي فارد قلوعك ورايح على فين؟ كنت مروح، يعني هروح فين؟ الساعة 2 في رمضان يا اخويا اروح فين؟ ما دام سميرة مزنقة عليك هتروح دلوقتي ليه؟ ما تيجي تزور اختك ناهد وهو عندنا والحمد لله ماشيين على مبدأ الصراحة. ناهد بتفطر معاك؟ يعني مين عندكم في العيلة كان بيصوم لما ناهد هتصوم؟ بذمتي لما كانت في المدرسة كانت في بعض سنين بتصوم. حق لو كانت صممت على كده بعد الجواز كان بقت حكايتي معاها زي حكايتك مع سمير. لا لا لا لا، سميرة فين وناهد فين يا اخويا؟ دي ناهد بنت حلال بحرها قريب، انما التانية دي اجارك الله ما تنقدرش عليها ابدا، يا دكتاتور شنيع. والله يا اخويا الستات ما تتخيرش، كلهم زي بعض في تحكيم الدماغ. ده انا راهنك ان ناهد ما تجيش اراد في سميرة. طب يلا يا اخي بينا بقى من الوقفة دي. 10 اتوبيسات فاتوا واحنا لا بنركب ولا بنمشي. يلا معاك. معاك فين يا عم؟ لا لا لا، دي زمانها قاعدة على نار. بس تعالى وانا اخلي لك ناهد تتفاهم معاها في التليفون. طيب يلا بينا. الو سميرة، ازيك يا سوسو؟ الله اكرم، عيني برد عليكي، صوتك عالي ومش باين عليكي خستكت الصيام. طبعا يا ستي متعودة من زمان، ربنا يهدينا ونبقى زيك. ساعات لا لا لا، نفطر على طول ازاي؟ مش ممكن، انا وتوفيق بنصوم معظم رمضان. امال توفيق اهو جنبي زي العفريت اهو بيسلم عليكي، وجنبي كمان واحد صاحبك، حذري مين. يا سلام على نبهتك، اصلي توفيق قفشه في السكه وما كانش عاوز حتى يجي يعدي عليا عشان يقول لي كل سنه وانت طيبه. اتفرجي يا ستي عزو، قلبي تحجج لا يغيب عنك تتشغلي عليه، بكاش كبير. سامع بتقول عليك ايه يا ابراهيم؟ خد كلمها. الو، ايوه سوسو. ها ازاي الحال؟ طيب طيب يا ست، طب هدي خلقك شويه بس، اسمعيني بس، اسمعيني. ايوه يا ستي انا عارف انك قاعده لوحدك في اخر الدنيا، انما انا يا ستي اسمعيني. يوه، ما هو انت عندك الراديو والتلفزيون والتليفون والعربيه. الله، هي مش كل دي وسائل اتصال يا ستي؟ اسمع بس، هدي خلقك، روقي بس. يا فتاح يا عليم، يا ستي خليني افهمك. سبحان الله، سبحان الله. في ايه بس يا ابراهيم؟ بتقول لك الاصول مش انكم تحجزوني عندكم، قال الاصول انكم انتوا ساكنين في عز الوناس وتسيبوها ازاي بقى مرميه لوحدها. كان الواجب عليكم ان كنتوا اللي تيجوا معايا عشان نسليها ونفطر وياها. الو الو، طيب خدي كلمي توفيق. خدي توفيق. توفيق رمضان كريم يا سمير هانم، ايه المرافعه دي كلها؟ لا والله، اصل النهارده لينا معزومه عندنا. اه والله ما هو ما لا، لولا كده احنا ما نتاخرش. طيب مش كان الاحسن تاخدي عربيتك وتيجي انت تفطري معانا؟ العربيه بتتصلح يا سيدي. كده لا، يبقى لازم ابراهيم ينزل حالا ويجيبك. حاضر، هقول لها ناهد. ايوه سمير، عاوزانا يوم الجمعه نفطر معاهم. مفيش مانع. خلاص يا ستي اتفقنا، يوم الجمعه من اول النهار. بس عندك ايه يصلي صيامنا كده؟ عال يوم الجمعه ان شاء الله. رفار يا ستي، وقعتكوا سودة، هتقفشكوا طول النهار. يا خبر، يعني هنصوم بحق وحقيقي؟ هو انتوا ما تقدروش تصوموا يوم لله؟ ايه رايك في بيتنا بقى يا ناهد؟ جميل جدا وفي منتهى الهدوء. بس مقطوع عن الدنيا يا سميره هانم، كانكم في سفر. ازاي يا استاذ توفيق؟ ده احنا بينا وبين اخر موقف الاوتوبيس مفيش دقيقتين، والقطر كل ربع ساعه. الغرابه توفيق ده ما يحبش غير الدوشه، والسكن في وسط الزيطه. الله، تصوري تحت بيتنا اربع دكاكين. ياه، شربطلي وحلاق ومكوجي وفتح سجاير، والاربعه عندهم راديوهات يفتحوها على الاخر من طلعه الشمس لحد بعد العشاء. مسكينه يا ناهي، وبتعملي ايه في الصيام؟ ده انا ما استحملش خرفشه قطه جنبي لما بكون صايم. يعني يا سي توفيق، مش قلت لك ايام ما اتجوزتوا جديد على الفيلا اللي قدامنا دي؟ ما هي كانت فاضيه يا اخي، الدورين فاضيين وايجارها كان معقول. يا ابراهيم يا اخويا، السكن في الضواحي ما ينفعش اللي زي حالاتي، لازم اكون في وسط البلد طول النهار. سيبك انت، ده حب الونس والهيصه مزاج. انا راخر لولا سوسو ما كنت سكنت هنا. مفيش احسن من العمار اللي ما فيه حواليكوا بقال ولا بتاع عيش ولا خضري، دي صحراء يا عم. اتفرج يا سميره، اتفرج يا ستي على الامزجه الغريبه، دماغهم مصفحه. ده اخوك ابراهيم لو طال كان يفضل في البلد ليل نهار ولا يوريش وشه غير من الليل لليل. حرام عليك يا توفيق، والله العظيم ده انا مش شغل للبيت، غيرش بس رمضان يحب التسالي. انا مش فاهمه، واحد صايم يتسلى ازاي بالدوشه؟ افهم انه يستريح في بيته، يقرا حاجه مفيده، يسمع غنوه لطيفه، ينام ساعة، ولا ايه يا استاذ توفيق؟ بصراحة بقى الصيام لا عايز لا النوم ولا الدردشة، الصيام عاوز العبادة، الصلاة، قراية القرآن. لك حق يا توفيق، انا شخصيا ما فهمش معنى الصيام من غير صلاة. يا سلام، طب ما بتصليش ليه؟ ما هو عشان ما بصليش، شايف ان الصيام ملوش معنى. يبقى لازم تصلي. يبقى هو لازم يفطر. انا افهم ان انسان ما تعودش على الصلاة يمكن الصلاة تبقى تقيلة عليه زي حالاتي كده يعني، انما الصيام ده فرض من السنة للسنة، مش عاوز اي تعود، كل اللي عاوزه الايمان والارادة. ازاي يا سوسو مش عاوز تعود؟ لازم التدرج في كل شيء. يعني قصدك يصوم كل يوم حبة لغاية ما يقدر يصوم يوم على بعضه ولا ايه؟ يعني عقبال ما يكمل تمرين يكون فات شهر رمضان. وماله يصوم السنة الجاية؟ ما هو السنة الجاية هيبتدي يتمرن من جديد. مش معقول، هو هيفضل طول عمره تحت التمرين؟ انا بصراحة احتقر الانسان اللي ما يقدرش يمسك نفسه عن الاكل والشرب بسبع تمن ساعات. فعلا يا سميرة هاني، خصوصا اللي ربنا ما ابتلهوش بالسجاير زي ابراهيم، ده يبقى ملوش اي عذر. احنا بنتكلم في ايه وانتوا خرمتم بقى على ايه؟ احنا بنتكلم في الصلاة. ازاي ينفع الصوم من غير صلاه؟ يا اما صلاه وصوم يا اما لا صلاه ولا صوم. بس صوم انت وكفايه عليك. هو الصوم معناه الجوع والعطش. الصوم يا اخواننا عباده لله، والعباده مش بالبدن. أيوة. لابد من النيه والضمير والاراده والروح. على مهلك شويه يا اخواننا. حكمه الصيام جهاد النفس كمان، مش اصوم واذهب في سيع الناس. الصيام هدوء، سكينه، قرايه قران، اعتكاف عن ضوضاء الحياه، اجازه من نفاق المجتمع، راحه من خداع المدنيه، علاج روحاني من صخب المطالب الماديه. ايه البلاغه دي كلها يا ابراهيم؟ يا جماعه انا متفقه مع ابراهيم في رايي عال قوي، اتفقوا الاخوات. طب ما تقومي تتشمري يا ست ناهد وتتوضي مع اخوكي وتصلوا جماعه. على كل حال انا ست ضعيفه وربنا يسامحني. يعني الرجاله هم اللي مكتوب عليهم الشقه في الدنيا والاخره؟ اشمعنى في الاعباء والواجبات تقولي انا ست ضعيفه، وفي غير كده تقفي على اشابيرك وتقولي مفيش ست وراجل، مفيش حد احسن من حد، زينا زيكم. زينا مين يا عم؟ دي سميره لو تكتب رايها في الامتيازات النسائيه تاخد مجلدات. لسه بدري على جنس الرجاله لما يترقى في سلم الحياه ويوصل لافاق بنات حواء وايه؟ اراء بالحجج والبراهين. يا سلام. تقول لك مثلا اكبر برهان على غباوه الرجاله ان احنا سابقينهم في كل حاجه، واخدين منهم قطايق كل حاجه، متميزين في كل حاجه، ومع ذلك من قديم الازل نصرخ ونقول المساواه بالرجال. يعني ماشيين ويانا على طريق ضربني وبكى وسبقني واشتكى. تقول لك لو ما عملناش كده كان الرجاله تنبهوا من زمان وابتدوا هم يطالبوا المساواه بينا. والنبي تسكت بقى يا ابراهيم لحسن قلبت دماغي. هي الساعه كام دلوقتي؟ لسه 3. يا خبر ده الوقت راح قوي وما شفتش لص عباس عمل لنا ايه. يا نفيسه نفيسه. نعم يا ستي. لص عباس عمل ايه في الاكل؟ لسه يا ستي بايظ زي عوايده. تقوليش عشا باشا بيعمل فرح ابن السلطان؟ يا بنتي يا ام لسان مسحوب، جاوبي على قد السؤال. عن اذنك يا جماعه لما انزل اشقر عليه. تعالي يا نفيسه. اتفضلي. ابراهيم ما تلحق تقوم وراها احسن تلاحظ حكايه الخشاف. لا ما انا كملته ميه. طب ما هو هيبقى دلع وننكشف. دلوقتي اقوم احط له شويه سكر. هو احنا خلينا فيه حاجه يا اخي؟ هو كان معاك من الخشاف. الله يكسفكم. انت مش قلت لي هتصوم النهارده بجد يا ابراهيم؟ اعمل ايه يا اخي؟ فضلت تقول لي انا ست ضعيفه ربنا يغفر لي، لقيت نفسي ريقي جري، قلت ما انا كمان راجل ضعيف وربنا يغفر لي. اياك سميره تكشفكم وتسود عشتكم. فضلت اقول له كفايه يا ابراهيم وهو يزغط لما فض السلطانيه. ليه يا شيخ؟ لسه في كام قرصيايه عايمين على وش السلطانيه. وحياتكم هتفوت الحكايه دي على سميره. ليه؟ هو يعني ما فيش حد غيرنا في البيت؟ مش يصح عباس الطباخ ولا البت نفيسه؟ انت حاطين فين التلفزيون يا ابراهيم؟ في الاوضه الثانيه. قوموا بينا نتسلى شويه. الله، هم راحوا فين؟ بيتي يا نفيسه. نعم يا ستي. انت متاكده ان عباس شافهم؟ ايوه يا ستي شافهم بعينه. سيدي ابراهيم وست ناهد اخته كانوا واقفين في البرنده البرانيه ونازلين شربوا في الخشاف، ياكلوا ياكلوا ويمسحوا بقهم ويقولوا النوى على الخاله. انزل الملك النوى يا ستي. ملوش لازمه، انا هعرف اطلعه على جدتهم بلا. اسمعي، روحي انت الحقيني بكوبايه قمر الدين، دخليها في اوضتي وحطيها على الكومودينو من غير ما حد يشوفك. ها وانا جايه وراك اهو. طيب ولو قابلني سيد ابراهيم ما هو هيشربها مني. مش هيلحق. بس يلا قوم بقى تلحلحي. يا فاطر رمضان يا فاطر دينك، كلبتنا السوداء تقطع مصارينا. بتقولي ايه يا بت؟ ايه بقول طلع الفجر وذهب. طب يلا يلا امشي. يا جماعه انتوا رحتم فين؟ تلفزيون ايه دلوقتي والواحد عينيه مزغلله؟ يا ستي تعالي ويانا، خليكي ديمقراطيه مره في العمر، امشي على راي الاغلبيه بقى. لا تعالوا انتوا نقعد في البرنده قعده هاديه، الجو النهارده جميل قوي. انا عاوز اقعد اي قعده مستريحه احسن. خلاص انا دخت خالص للصيام. الله فعلا بيتكم جميل يا سميره هاني. شمس وهوا وحريه، لا حد بيبص عليكوا ولا بتبصوا على حد. اهو توفيق ابتدى يغير رايه. انا يا ريت عشان نبقى جيرانكم. في الحقيقه بيتنا ده ما فيهوش الا عيبين اتنين. العيب الاولاني ان كل فرندا شرقيه وقبليه، وما فيش عندنا غير الشباكين البحري بتوع الصالون. والعيب التاني؟ العيب التاني الفيران. يا لطيف. فيران؟ فيران رغم النظافه دي كلها ورغم ان البيت جديد، ما تعرفش الفيران دي بتطلع علينا منين؟ لازم من الخلة. غلبت فيهم والله يا ناه. قطة واحدة كفيلة بانها تطفشهم من اول ليلة. انا ما طقش الحيوانات، بقى علشان اتخلص من الفيران اقوم اعلل في قطط والمصايب وسم الفيران والحاجات دي ما نفعتش ابدا. كل يوم نلاقي في المصيدة اتنين تلاتة، تصور اتنين تلاتة مع بعض في مصيدة واحدة. يا لطيف يا لطيف، جسمي بيقشعر من ست الفيران يا باي على منظرهم. يوي امبارح بشكي من الحكاية دي لدولة هانم، مرات الاستاذ علي الشبوكشي جارتنا، قامت وصفت لي وصفة وبتأكد لي انها نظفت بيتها من الفيران. ايه هي يا ترى؟ اصل الست دي امها تركية، وهي نفسها اتربت في تركيا لحد ما بقى عندها 12 سنة. بتقول لي في تركيا بيجيبوا الاراسيا. أراسيا؟ أيوة، الأراسيا اللي بنجيبها للخشاف. هيه. بيجيبوا الأراسيا دي وبيشققوها وبيحطوا فيها سم الفيران وبينقعوها في مية وسكر. يعني خشاف تمام تمام بس فيه سم الفيران. ويسيبوها مكشوفة لغاية الصبح. تقول لي يصبحوا الصبح يلاقوا حوالين السلطانية بالعشرين فار. عجيبة. ايه الكلام ده؟ الله، وانتي هتعملي الوصفة دي؟ ياه عملتها فعلا. قلت العباس الطباخ يزود خشاف القراصية شوية، وخليت البنت نفيسة نقصت منه حبة في السلطانية، وقعدت شققت القراصية زي ما قلت لها وحطت فيها سم الفيران. حطت فعلا؟ ايوه قدامي. يا نهار اسود. اسود ليه؟ لا بس اصل الوصفة عجيبة شوية. لكن فنه سلطانية. انا ما عملتش القراصية كلها، عملت حبة لنا وحبة للفيران. واللي للفيران حطهم فين؟ يا اخي قلت لك في السلطانية. يقصد عني سلطانية؟ انا مش فاهم. قصدي يعني عندكم طبعا سلاطين كتير. فانهي سلطانية اللي فيها سم الفيران؟ ريحي يا سميرة. اما امركم عجيب خالص. السلطانية بتاعت بتاعت الطقم الازرق؟ ايوه هي. اللي حطها فين يا اخي؟ وانت شانك ايه في كده؟ لا يمكن قصده يشوف يعني حطها في حته تنطال للفيران ولا بعيده عنهم. لا ده انتوا لازم الصيام الشغل وياكوا خالص. وفيها ايه بس لما تريحينا يا سميره؟ البنت حاطه السلطانيه على التلاجة. ايوه. هو سم الفيران ملوش طعم ولا ريحه؟ لما اقوم اجيبه لكم عشان تشوفوه. من غير ما تجيبيه. والنبي طعمه ايه؟ الله، وهو انا دقته يا ناهد وهو ملوش ريحه؟ ريحه بسيطه طبعا، لكن بتستخبى في ريحه القرص. واعرضه ايه يا سميره؟ اعرضه على الفيران. طبعا بيتلوى الفار وبعدين يقع ميت. يا نهار مطلوع له الشمس. ايه ده؟ انتوا مخضوضين على الفيران ولا ايه؟ على الفيران. طيب يا نفيس عن اذنكم. كوباية القمر الدين في الكومودين نايمين عليها. اسمعي نعليك هنا على الباب عوال ما اشربها. طيب بس امسحي بقك يا ستي. سميرة يا سميرة. ايه في ايه ده؟ ايه يا ابراهيم؟ سميرة الحقيقة نمرة الدكتور رأفت. ليه؟ ناهد جالها مغص شديد قوي. يا ساتر يا رب. انا بقول ننده للاسعاف احسن. اسعاف ايه يا شيخ؟ بلاش فضايح. الدكتور رأفت يا سميرة. بس اللي جرت حموني. الحقوني حموت، السم في عروقي، قلبي بيدق. ايه بس اللي جرت حموني يا جماعة؟ مش سمعته يا سميرة. اجري اطلب الدكتور اوام. يا سلام عليك. عليك يا سلام عليك يا ست سميرة. ناهد بتموت من المغص اللي جالها وانت سايباها وجاية هنا تعملي ملوخية. وانا هعمل ايه بس يا ابراهيم؟ مش هكمل لكم الفطور ولا يعني المدفع يضرب وما تلاقوش حاجة تفطروا بيها؟ شيخة انا في عرضك، اكل ايه وشرب ايه؟ هو ده وقته؟ احنا على المدفع ما يضرب نكون اتوفينا الى رحمة الله. لا لا يا شيخ ما تقولش كده بعد الشر. يا ساتر يا رب يا ساتر. انت ما بتحسيش؟ ما عندكيش انسانية يا بنت يا فيس؟ انت يا بنت؟ نعم يا سيدي. انت يا بنت يا فيس تعالي هنا. نعم. يا بنت بسرعة بسرعة اجري ندهل الدكتور رائع. جاري يا بنت جاري. كان على عيني يا سيدي، اصل لا مؤاخذة بقشر التوم. ايه؟ توم؟ توم ايه يا بنت انت يا ريكا؟ اجري اجري اجري يا ست نهل هتموت، اتحركي. يعني يا سيدي اسيب التوم من غير ما يتقشر علشان اروح اجيب لكم دكتور؟ يا بنت انت يا بنت انت ما تفهمي بس الكلام. الله ايه جرى؟ ايه جرى يا استاذ ابراهيم؟ الحقني يا عباس الحقني. تحت امرك يا استاذ ابراهيم. ايه بس اؤمر. دكتور دكتور بسرعه يا عباس. دكتور دكتور ازاي؟ ايه مش عارف دكتور ايه؟ دكتور دكتور دكتور. ايوه ايوه ايوه عارف، بس يعني يعني قصدي دكتور يعني دكتور. ايوه دكتور يعني دكتور. يلا يلا روح اندهله يا اخي روح. طيب بس يعني واروح اندهله ليه؟ روح انت هتجنني معاك؟ الا تندهله ليه؟ تندهله يا اخويا علشان تلعبه طاوله جنابك. يلا يا عالم يهوه انتوا ايه؟ عاملين رباطيه علينا، متفقين انكم تقضوا علينا. لازم غسيل بعد حالا. نطريني اه وانا كمان. انت تعديت من اختك ولا ايه يا ابراهيم؟ ما تضحكي كمان يا سميرة، اخفى عليك. بالعربي بقى الفصيح، احنا اكلنا القراصية اللي فيها سم الفران. انت رخر ما عندكش مغص يا استاذ توفيق. انا ما اكلتش معاهم، انا صايم والله العظيم. فاستكوا فاستكوا يا فطرين. ما تخافوش، سم الفران ما بيأثرش في البني ادمين. سيبك من يا توفيق، ده بيموت يا توفيق. الاسعاف يا توفيق. ايوه يا توفيق الاسعاف يا توفيق. اقول لكم الحقيقة بقى، البنت نفيسة شافتكوا وانتوا بتاكلوا القراصية فجت قالت لي، فحبيت اضحك عليكم شوية. مفيش بالمرة اي سم في القراصية. لا يا توفيق ما تصدقهاش يا توفيق. اه ايوه ما تصدقهاش يا توفيق. صحيح يا توفيق. انا اي انا عندي مغص شديد قوي قوي قوي قوي يا توفيق. طب وحياة صيامي ان القراصية ما فيهاش اي حاجة. يا جماعة صدقوها، يمكن تكونوا موهنين. بقى تنكسفوا من العبد وما تنكسفوش من ربنا. يعني حضرتك بتدينا درس بذمتي بايخة. وحياتي عندك يا سميرة. تقولي الحق، ما في سم فار. يا شيخة صدقيني بقى، حلفتلك وحياة صيامي. امال كان ايه المغص ده؟ علشان تعرفي انك انت موهومة. حاولي بقى انك تملكي اعصابك وقولي لي ازاي حالة المغص دلوقتي بعد ما عرفتي الحقيقة. راح شوية. اما انا بقى فالمغص راح من بطني واتنقل لقلبي وعواطفي. هو كل ما انصام له يومين لازم يتفاخر زي ابليس على عباد ربنا الغلابة. علشان تنكسفوا على دمكوا شوية. بذمتك يا توفيق وانت صايم كده مش بتبقى حاسس بانتصار على ضعف نفسك وشاعر بقوة ارادتك؟ طبعا. يا ست هاني يا ست هاني. ايه جرى ايه يا استاذ عباس؟ ايه اللي طلعك من المطبخ دلوقتي؟ لا مؤاخذة يا ست هاني، ياما يا البنت نفيسة في البيت ده. ايه ده كده برضو قدام الضيوف؟ خلاص يا ست هاني فضية مش قادر. حطق حطق. ايه الحكاية بس؟ حضرتك مش منبهة عليها ما تدخلش عليا في المطبخ وانا بشتغل؟ ايوه. دلوقتي انا كنت حاطط القمر الدين في حلة على الرف، يبقى ايه اللي يخليها تسرق الحلة وتطلع تحطها فوق التلاجة؟ الله. طب وايه يعني؟ يا ست هاني مش يمكن حد منكم يطلب قمر الدين تملاله من الحلة من غير ما اعرف؟ اصل الحلة دي انا كنت حاططها على الرف على بال ايدي ما تبضى وادلقها. ايه تدلقها؟ انت مجنون تدلق حلة قمر الدين وفيها نص وقت سكر؟ اصل يا ست هاني على بال ما صفيت القمر الدين وسبته مكشوف قد 5 دقايق نط فيه فار صغير. ايه؟ نط فيه فار صغير، نط في الحلة، قمت رقعته بالمغرفة انفطت فيه. سميرة مالك يا سميرة؟ الله مالك يا سميرة؟ مفيش مشاتر مفيش كولونيا؟ سميرة سميرة ردي عليا يا سميرة. ابراهيم مالك يا سميرة؟ فتت بالحلة يا ابراهيم. معلش يا حبيبتي، اصل الفيران بتحب القمر الدين مش الاراضي. استمعتم الى تمثيلية قمر الدين. كتبها للإذاعة عبد الفتاح مصطفى. صور شخصيات عمر الحريري، محمود عزمي، خيرية أحمد، عايدة كامل، أزهار شريف، وخالد العجباني. ساعد في الإخراج محمد عثمان. قمر الدين من إخراج فايز حلاوة. قهوة أنسنا تنسى وأنسنا، قهوة أنسنا تنسى وأنسنا. يا بنص منفوس زي الدرب شلونك مرشوش يا مليلة يا مليلة، يا بنص منفوس زي الدرب شلونك مرشوش أحبائي. أحباء شهر رمضان المعظم، في نهاية شهر رمضان ينتظر الصائمون العابدون الراكعون الساجدون عيد الفطر المبارك ليفرحوا بفطرهم ولنيل الجائزة من ربهم، وقد نعموا وسعدوا بخيرات رمضان التي لا تعد ولا تحصى، والتي جسد بعضها هذا البرنامج الغنائي خيرات رمضان الذي كتبه محمود اسماعيل جاد ولحنه سيد اسماعيل وقام بغنائه على مدى نصف ساعة سعاد مكاوي، صلاح عبد الحميد، وآمال حسين. شهر الهدى والصيام والفضل والإحسان، نور هلاله فرحنا في كل مكان، وكل قلب سعد وبيدعي للمولى، والبشر فضع الجميع وتهنى في رمضان. خيرات رمضان صورة غنائية، تأليف محمود اسماعيل جاد، موسيقى وألحان سيد إسماعيل. الجميع يتهنى في رمضان. وبركة، هاتوا الفوانيس ونقولوا وحوي، يلا يا نعمة انت وبركة، هاتوا الفوانيس ونقولوا وحوي، غنوا لرمضان شهر الخيرات، ونكو تعنس ونقولوا يا حوي، يلا يا نعمة انت وبركة، هاتوا الفوانيس ونقولوا وحوي، يلا يا نعمة انت وبركة، هاتوا الفوانيس ونقولوا وحوي، غنوا لرمضان شهر الخيرات، ونكو تعنس ونقولوا وحوي، رمضان هو هل علينا شرف وحوينا الضر، وفرحنا وتهنينا بالزينة والأنوار، رمضان هو هل علينا شرف وحوينا الضر، وفرحنا وتهنينا بالزينة والأنوار، غنوا يا ولاد حتتنا ما خلاص تمت فرحتنا، غنوا يا ولاد حتتنا ما خلاص تمت فرحتنا، غنوا لرمضان شهر الخيرات، ونفوت عالناس ونقولوا وحوي، يلا يا نعمة انتي وبركة، هاتوا الفوانيس ونقولوا وحوي، يلا يا نعمة انتي وبركة، هاتوا الفوانيس ونقولوا وحوي، غنوا لرمضان شهر الخيرات، ونفوت عالناس ونقولوا وحوي، ادونا مات ادونا متين والقمر يدين، وانتم لو فرحتونا حتكونوا من الفايزين، ادونا مات ادونا متين والقمر يدين، وانتم لو فرحتونا حتكونوا من الفايزين، غنوا يا ولاد حتتنا ما خلاص تمت فرحتنا، غنوا يا ولاد حتتنا ما خلاص تمت فرحتنا، غنوا لرمضان شهر الخيرات، وانكو تعنس ونقولوا يا حوي، يلا يا نعمة انت وبركة، هاتوا الفوانيس ونقولوا وحوي، يلا يا نعمة انت وبركة، هاتوا الفوانيس ونقولوا وحوي، غنوا لرمضان شهر الخيرات، وانكو تعنس ونقولوا وحوي، البياعين من الفرح سندوا أناشدوا، إدمن من شهر الصيام والطيبان عيدوا، زي اللوز ولذيذ يا مدمس، شغل ايديا وزيه ما فيش، زي اللوز ولذيذ يا مدمس، شغل ايديا وزيه ما فيش، خد لك منه بقرش وغمس، كل متنقي عليه تحديش، زي اللوز ولذيذ يا مدمس، زي اللوز ولذيذ يا مدمس، شغل ايديا وزيه ما فيش، زي اللوز ولذيذ يا مدمس، شغل ايديا وزيه ما فيش، قلت لك منه قرش وغمس، كل متلقي عليه تحبيش، زي اللوز ولذيذ يا مدمس، قبل ما تكبر مني القدرة، هات مواعينك واملى الضر، قول مبروك من رب القدرة، صحني يكفي عشر تنفار، قبل ما تكبر مني القدرة، هات مواعينك واملى الضر، قول مبروك من رب القدرة، صحني يكفي عشر تنفار، حبونا وجيب يا مدمس كله حلاوة وجيب يا مدمس حبونا وجيب يا مدمس كله حلاوة وجيب يا مدمس خد لك منه بقرش وغمس والمتنقي عليه تحبيش زي اللوز ولذيذ يا مدمس زي اللوز ولذيذ يا مدمس وكلنا خيالكنا فاسمها موجود وهي عينها يقبلوا في الكرم والجود تلقى القصايد معاها شيء يرد الروح واللي معاه العيال ياخد لهم كنافة وقطايف من ينده لمين كنافة وقطايف من ينده لمين وياكل ولاده ويا بخت الصايمين كنافة وقطايف كنافة وقطايف من ينده لمين كنافة وقطايف من ينده لمين وياكل ولاده ويا بخت الصايمين كنافة وقطايف خدوا الكنافة ونبالك رخيص معجونة بنظافة اتفضل وهيس خدوا الكنافة ونبالك رخيص معجونة بنظافة اتفضل وهيس باللوز المقشر وبسكر مكرر باللوز المقشر وبسكر مكرر هي والقطايف من عنده لمين كنافة وقطايف من عنده لمين كنافة وقطايف من عنده لمين ويأكل ولاده يا بخت الصايمين كنافة وقطايف خد رطل وهادي احبابك يا صايم ده طيف اللي نادي حزين الولايم خد رطل وهادي احبابك يا صايم ده طيف اللي نادي حزين الولايم باللوز المقشر وبسكر مكرر باللوز المقشر وبسكر مكرر هي والكنافة من عنده لمين كنافة وقطايف من عنده لمين كنافة وقطايف من عنده لمين ويأكل ولاده يا بخت الصايمين كنافة وقطايف قبل الفطور والصحون دخل الميلادي من بياعين الأنس الرايحة والجاي عن الصبايا الحليب مقدر يدور العين وكل بيع بيكتب لبن زبادي صابح ونادي حليب وقشطة كريم يا هادي لبن زبادي صابح ونادي حليب وقشطة كريم يا هادي لبن زبادي صابح ونادي حليب وقشطة كريم يا هادي بخت الصايمين اللي يحبوك يا زبادي وجاهز حليبك من مكناز وعلام بخت الصايمين اللي يحبوك يا زبادي وجاهز للأكل تنبع لي أولى وبخ وشفوك يا حليبك من مكناز وعلام ما تنادوا عليا حليب وزبادي ده صنع ايديا حليب وزبادي ما تنادوا عليا حليب وزبادي ده صنع ايديا حليب وزبادي حليب وقشطة كريم يا هادي لبن زبادي صاحب ولادي بس شوف عينيها العز والتفاريح، القلب رايح يصلي ويحضر التراويح، وكل مسلم كساي المولى نور والسماء، نسمع دعاءهم ويحلى الذكر والتسبيح. الله حي الله حي الله حي الله حي، واحد باقي دايم حي، هو العاطي رازق حي، واحد باقي دايم حي، هو العاطي رازق حي، واحد باقي دايم حي، هو العاطي رازق حي. رب القدر عظيم وهاب، هو العالم بالأحوال، رب القدر عظيم وهاب، هو العالم بالأحوال، راعي الكون وغفور ثواب، راعي الكون وغفور ثواب، في ملكوت كريم متعال، اسمه الغالي دايم حي، هو العالي رازق حي، اسمه الغالي دايم حي، هو العالي رازق حي، واحد باقي دايم حي، هو العاطي رازق حي، واحد باقي دايم حي، هو العاطي رازق حي. اذكر اسمه في كل مكان، صلي وسبح ارضى عليك، اذكر اسمه في كل مكان، صلي وسبح ارضى عليك، طهر قلبك للرحمن، طهر قلبك للرحمن، تلقى الرزق حيملك بيك، ربك عالي دايم حي، اسمه الغالي رازق حي، ربك عالي دايم حي، اسمه الغالي رازق حي، واحد باقي دايم حي، هو العاطي رازق حي. سمعتم إلى خيرات رمضان، صورة غنائية تأليف محمود إسماعيل باد، موسيقى وألحان سيد إسماعيل، قام بالغناء حسب سماع الأصوات سعاد مكاوي، صلاح عبد الحميد، سيد إسماعيل، آمال حسين، أحمد عبد الله والمجموعة. الله حي الله حي الله حي. يا صايمين كلكم دوموا على الإحسان، دوموا على الإحسان، تنولوا كل الرضا في ساحة الرحمن، في ساحة الرحمن. يا صايمين كلكم دوموا على الإحسان، دوموا على، أعزائي الساهرين، مع منوعاتنا الدرامية الرمضانية يبدأ المسلمون يومهم بنية الصيام، وذلك بعد سحورهم في الثلث الأخير من الليل قبل أذان الفجر، ثم يفطرون بعد أذان المغرب، وبعد ذلك يذهبون إلى صلاة العشاء وصلاة القيام أو التراويح. وللصيام فكرة وفلسفة، وهي أن يحس الأغنياء بجوع الفقراء، وهذا يجعلهم يكثرون من الصدقات عليهم. ومن عظمة شهر رمضان أعزائي المستمعين نزول القرآن الكريم في ليلة القدر فيه، ولهذه الليلة شرف كبير، فهي خير من 1000 شهر، وفيها يفرق كل أمر حكيم، وتتنزل الملائكة بإذن ربهم، ويتحراها المسلمون في 10 الأواخر من رمضان، مصداقا لقول رسولنا الكريم: تحروها في 10 الأواخر من رمضان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم روحي الكاس لما تكينا زين العرسان، يوم روحي الكاس لما تكينا زين العرسان، نفرح ونون سبلات تكينا أسكان ونوران، نفرح ونون وفي أرشيف البرنامج العام برنامج بعنوان أيام خالدة، وأدعوكم الآن للاستماع إلى هذه الحلقة الخاصة عن ليلة القدر، نبثها في نصف ساعة من تأليف سنية قراعة، وأخرجها أنور عبد العزيز، وقام بتمثيلها عبد الرحيم الزرقاني وعيدة كامل وعبد العزيز قرشد. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. أيام خالدة. من أيام رمضان الخالدة ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر برنامج خاص كتبته سنية قراعة ويخرجه أنور عبد العزيز. تثيرني هذه الأنغام. ما بك يا أمية بن أبي الصلت؟ هذا العازف وذلك الناي. إن القوم يصمرون كعادتهم يا صاحبي. يصمرون؟ يسمرون في هذه الليلة يا ورقة بن نوفل؟ يا ويل قريش من أحلام ساداتها وضلال ما يفكر فيه هؤلاء السادة العابثون. إن نفسك الليلة يا ابن أبي الصلب. بل قلبي يا ورقة بن نوفل يكاد ينفجر من فرط أسان. ألا تجد في هذه الأنغام الرقيقة ما يسري عنك؟ بل أسمع فيها ما يزيد من ثورتي على قريش العابثة التي يأبى ساداتها إلا أن يمعنوا في الضلال. لم تقل جديدا يا أمية، إن القوم لا يسيرون على نهج الآباء ويستجيبون لداعية المرح والمجون، فلا عاصم لهم من خلق أو واجع من دين. آه لو أحست قريش بما توحي به هذه الليلة. أية ليلة تعني يا ابن أبي الصلب؟ هذه الليلة التي نعيش فيها يا ورقة بن نوفل، إنها ليلة كل ما فيها يوحي بالرهبة، ذلك الصمت، هذا الهدوء المخيم على ساحة الكعبة، ألا تسمع؟ صفير الناي الطروب وعبث السامرين؟ ولا شيء آخر؟ لست ممن يصادقون الجن مثلك يا ابن أبي الصلب، ولا ممن يتحدثون بالأحاجي والألغاز. إنك ممن يقرؤون الكتاب. وإني لممن يؤمنون بما جاء به يا أمية. ألا تذكرك هذه الليلة الهادئة بشيء؟ يا ابن أبي الصلب، لست أراك الليلة كما عهدتك، إنك باد الاضطراب، خائف، متوجس، بل إن لم أكن مخطئا أراك تنصت السمع وتصغي إلى همسات تأتيك عبر ذلك الأفق البعيد. يا ورقة بن نوفل، أقول لك إن هذه الليلة تذكرني في هدوئها السائر وجلالها القدسي الخاشع بليلة شبيهة بها شهدتها وحدي منذ 40 عاما. منذ 40 عاما؟ لقد صرخ شيطاني من الفزع والرهبة في تلك الليلة البعيدة، وتولى عني هاربا مع جموع الشياطين التي كانت تصرخ متلمسة النجاة. لقد اهتز هبل واضطربت العزة وارتجفت اللات، وكادت منات أن تتهاوى ساقطة على وجهها. لقد قلنا يومها إن البشير النذير الذي جاء ذكره في التوراة والإنجيل وكل كتاب مقدس قد جاء ليهدي الضالين صراطا مستقيما، ويخرج بهم من الظلمات إلى النور. ومرت السنون يا ورقة، ولعل الفترة قد اكتملت وآن للرسالة الكبرى أن تظهر. هذه ليلة توحي بأن حادثا سوف يحدث بين طياتها، حادث أحسه. ناديت شيطاني فما أجاب، تولت الجن، هربت الشياطين. يخيل إلي أن الملائكة ترفرف فوق الكعبة وأن جموعهم تحوم في سماء مكة. إنك لا تثيرني يا ابن أبي الصلت. تجرد معي يا صاحبي، اسم بروحك واجعلها تتخلص من إثار الجسد. عش عش يا ورقة في هذا الصفاء الشامل، تنشق برد هذا السلام القدسي الذي يخيم على سماء الكون. هذه والله ليلة تهاوى فيها عرش الشيطان. لا يخيل إلي أنها بداية لعمر جديد. أين أنت يا شيطان أمية بن أبي الصلب، الذي طالما أوحى إلي بأنباء الخوارق والغوامض؟ أين أنت؟ أين أنت أيها الشيطان اللعين؟ أيها العاصي، ألا تسمع؟ ألا تتركه شيطانك هذا؟ لقد تركني هو يا ورقة، ولكن لماذا هرب؟ أين اختفى هو وغيره من الشياطين؟ الله واختنق يا ضيعة مد كل لهام بريقه ويا زوال ملك الشيطان هذه الليلة. لرى أي جديد حدث هذه الليلة؟ لقد تفتحت أبواب السماوات كلها أيها الشيطان. ماذا تقول؟ تفتحت أبواب السماوات كلها وأشرقت الأرض بنور الله. يا جموع الجن، يا أمثال الشياطين، ويلي لقد تولوا عني، وما من تبيع أو مجيب. هذه دعوة الهدى أيها الشيطان الأكبر، وسنبقى هنا لنسمع ونرى ونرى ماذا بعد تفتح أبواب السماء. انظر انظر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. أما زلت حيث تركتك يا أمية بن أبي الصلت؟ هل عدت يا ورقة؟ ذلك لأني لم أجد في دار خديجة بنت عمي خويلد أحد. هو زوجها محمد. لم أجده كعادته، ولعله قد ذهب إلى الغار. في هذه الليلة يا ورقة، في هذه الليلة، إنه يتعبد هناك كما أعلم. الليلة التي أرهبت الجن، إني أتنبأ بأمر جلل سوف يحدث، ومن يدري، فقد يكون من أمرها ما يغير من نظام الكون وأحوال أهليه. أحس بشيء غريب، وإنها لليلة خيم عليها الجلال واكتست بالقداسة وخضعت لشرعة السلام. سلام هي؟ حتى متى يا ورقة؟ حتى نهايتها، حتى تنجاب غاشية الليل، حتى مطلع الفجر. هذا الجالس في بطن الغار إنه الأمين الطاهر الذي ما سجد لصنم، الصادق الذي ما قال لغوا قط، الحصن الذي عجزت الشياطين عن الوصول إليه، اليتيم الذي آواه ربه، والعائل الذي أغناه مولاه. لقد سمعنا الروح الأمين يقول له: اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال تعالى: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وإياكم، ماذا أنتم فاعلون الآن؟ هل ستؤمنون به؟ آمنا به وبقرآن صالح وسنتبع طريق محمد المختار الذي جاءه أمر ربنا بالرسالة الكبرى وسيخرج بها مجاهدا داعيا الجن والإنس والعالمين كافة إلى دين الله ودعوة الحق. عصتني جموع الجن وتخلت عني الشياطين. يا لها من ليلة عصيبة أحسست فيها زوال سلطاني. أقدر علي أن أبقى لأسمع عاصيا من أتباعي يكفر بي ويقول إنه سمع قرآنا عجبا؟ سيدي أسرع ولا تبطئ. لا عليك إن انتظرت قليلا يا جارية، إنك لترين أني عجوز. يا سيدي ورقة ابن نوفل، إن الوقت يمر وسيدتي تنتظر. أعرف هذا، ولكن إن ابنة عمك خديجة في أشد الحاجة إلى وجودك الآن. ألا تستطيع بنت عمي خديجة أن تنتظر حتى الصباح؟ لو علمت بما حدث في بيتها لأتيت معي عدوا ولنتيت أنك عجوز. وماذا حدث في بيت خديجة يا جارية؟ عاد الأمين إلى البيت في حالة رهيبة من الاضطراب، وقد انتابته الحمى وراح يردد وهو يرتعد زملوني. إذن فلنسرع يا جارية إلى بيت خديجة. هيا يا سيدي وشكرا لله. أنصتي، إن سيدتي خديجة تقول لورقة ابن عمها إن زوجها الأمين ساعة عاب وقص عليها خبر ما رآه في الغار. يا لحنان سيدتي ويا لجلال الإيمان، أسمعت ما قالته لزوجها؟ والله لن يغزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. وارتاح سيدي لحديثها ونزلت كلماتها الطيبة بردا وسلاما على قلبه. ماذا قلت يا ابن الأخ؟ أحدث هذا وفي ليلتك هذه؟ جاءك الملك وأنت تتعبد في الغار وقال لك اقرأ؟ وعجبا يا ابن أخي، وقلت له أنت ما أنا بقارئ؟ فأخذك فغطك حتى بلغ منك الجهد، ثم عاد ثانية وقال لك اقرأ وكررها ثلاثا. يا لله، وتقول إنه قال لك بعد ذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يصغي بمجامع قلبه إلى حديث الأمين وهو يصف له ما حدث بغار حراء. لقد نزل عليه فيها القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن ورقة ليهز رأسه في هدوء ثم يصمت مطرقا وكمن جرفه طيار قوي من التفكير. لقد سمعت ورقة ابن نوفل يقول قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، إن من رأيته في غار حراء إنما هو الناموس الذي أنزله الله على موسى وعيسى من قبل، وإنك لنبي آخر الدهر الذي ورد اسمه في التوراة والإنجيل، وإنك ستقوم بإبلاغ رسالة الله جل وعلا، وستلقى من قومك الإيذاء والتكذيب. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يا للجلال، أترين كيف يبتسم سيدي الأمين في هدوء الراد المطمئن، وإنه بعد ليسأل ورقة قائلا له: أو مخرجيهم؟ أنصتي، إن ورقة يتكلم. نعم يا ابن أخي، سيخرجونك من ديارهم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك هذا أنصرك نصرا مؤثرا. أتسمعين ما تقول خديجة؟ لقد آمنت برسالة زوجها، وإنها لتردد في حرارة وإخلاص: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك الصادق محمد رسول الله، وأنا بك من المؤمنين. يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سيدتي خديجة، لقد أقبلت على زوجها تحنو عليه وتطلب منه أن يريح نفسه. وكيف؟ لقد سمع منذ لحظات رسالة السماء، وإن ربه يأمره بإبلاغ الرسالة. أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. أنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقل إني أنا النذير المبين، فاصدع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين. أصغي يا صاحبي، أصغي يا صاحبي، إن رسول الله قد عاد يقول: إذا فاسمعوا فإني لكم نذير مبين. يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني زهرة، يا بني مخزوم، يا بني تميم، يا بني أسد، لقد أمرني الله أن أنذركم، فأنتم عشيرتي الأقربون، وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا، إلا أن تشهدوا معي أنه لا إله إلا الله. هذا هو شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الشهر الذي تفردت منه ليلة واحدة. ليلة خير من ألف شهر. تلك هي ليلة القدر المباركة. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. استمعتم إلى برنامج أيام خالدة، وكانت هذه الحلقة عن ليلة القدر. ليلة القدر برنامج خاص كتبته للإذاعة سنية قراعة. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات عبد العزيز خرشد، عبد الرحيم الزرقاني، صبري عبد العزيز، عايدة كامل، عبد العزيز أبو الليل، سامية محمد، عادل مهلمي، حسن يوسف، أحمد الشناوي، وعلي جمعة. ساعد في الإخراج محمود يوسف. أيام خالدة برنامج عن أيام رمضان الخالدة، قدمه وأخرجه لكم أنور عبد العزيز. وبعد أصدقائي، كانت تلك حلقة خاصة من احتفالنا بقرب حلول شهر رمضان المعظم، وإلى لقاء جديد بعد هذا الشهر الكريم لنقدم لكم منوعات درامية جديدة قديمة احتفالا بحلول عيد الفطر المبارك. دعينا الله عز وجل أن يكون شهر رمضان وعيد الفطر في 2010 من أحلى وأسعد المناسبات. مستمعين الأعزاء، إلى لقاء بعد شهر من الآن بإذن الله، وتصبحون على ألف خير، وكل عام وأنتم بخير. منوعات درامية، سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله.